Yeah, perfect. You are excellent, mashallah, tabarakallah. May Allah bless you. Today, inshallah, I will tell you something is secret. بقول لكم حاجة سرية أن الآ والآن تأتي مع الصفة إذا أتى بعدها موصوف اللي هو الاسم. حنا قلنا مفرد صح، لكن تأتي مع الجمع لكن ليست مع الجيرل. متى تأتي مع الجمع؟